الحمد لله عبد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا في المرة السابقة عند رحلة الإسراء وكيف أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رفض أهل الطائف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما لفظت مكة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن له مكانة عند ربه، مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فأسر الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم نبي السلام وهو نائم، جاءه جبريل أيقظه ثم أخذه على البراق ثم ذهب به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياتنا. حتى يري الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم آيات عظيمة، آيات مبهرة. هذه الآيات التي إذا خالطت قلب النبي صلى الله عليه وسلم زاد ثباته وزاد يقينه وزادت معرفته بربه وزادت عبوديته لربه. الإنسان كلما نظر في الآيات الكونية وكلما نظر في قدرة الله سبحانه وتعالى كلما ازداد إيمانا، وكلما ابتعد الإنسان عن التفكر في آيات الله، وكلما ابتعد الإنسان عن مصادر التعرف على الله سبحانه وتعالى كلما قل إيمانه فكلما ضعف. المرحلة دي يا جماعة تقريبا هي نصف عمر النبي صلى الله عليه وسلم الدعوي. يعني هو صام قعد 23 سنة، احنا النهاردة سنة 10 او 11، يعني بالضبط في منتصف الطريق. العشر سنين اللي فاتوا كلهم ضرب وإزاء وشدة وقوة وصلاة، يعني عشر سنين كلهم عجاف. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يري النبي صلى الله عليه وسلم آيات كبرى، آيات معظمة. فأسكى الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليريه من آياته الكبرى. وبالفعل شهد النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، وتكلمنا في المرة السابقة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له الأنبياء وصلى بهم إماما، وكانت هذه رسالة في انتقال الإمامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا رسالة تشريف أنه إذا كان هؤلاء لفظوك فإن الله سبحانه وتعالى أعرفك مكانتك في وسط الناس، في وسط مين؟ الصالحين. أحيانا أنت في وسط قومك ملفوظ، يعني ملكش مكانة، كل ما تقعد مع حد تحس أن أنت إيه، ما مش متناسب مع الناس، فتحس أن أنت ملكش قيمة في حياة الدنيا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن لك قيمة عظيمة. لكن تعالى نشوف القيمة، قيمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فين بقى هنا في التشريف؟ كانت عند الصالحين، أن الله سبحانه وتعالى جعله للمتقين، جعله للنبيين، جعله للمرسلين إمام. هذه مكانتك في الأرض، هذه مكانتك وسط الصالحين، أنك تقدمت على جميع هؤلاء، أنك أصبحت إماما لهؤلاء. لا تحسب أن كل ما فعلته من الصبر ودعوة الله سبحانه وتعالى سيضيع هملا أو أنه لا قيمة له عند الله، إنما كلما صبرت على إذاء قومك كلما دعوت إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما تكلفت في سبيل نصرة وإقامة الدين كلما رفعك الله وقدمك الله، حتى أصبح النبي صلى الله عليه وسلم إماما للمرسلين، إماما للنبيين. نبي صلى الله عليه وسلم يصلي إمام، تخيلوا جماعة، وجميع الأنبياء يعني في آخر الإسراء. قال: فالتفت فإذا قد جمع علي النبيون، إن كل نبيون وراء، إنه فجأة بيبص كده مين دول؟ ده دول الأنبياء، وأنا اللي واقف أصلي إمام بهؤلاء. فهذه كانت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت من حائط بيت المقدس الشرقي جهنم. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشهد من خلال الحائط, شاف مشهد عجيب أوي, شاف النار, وكما لا يخفى عليكم أن النار في الأرض السابعة والجنة في السماء السابعة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشهد النار, قال ورأيت مالكا خازن النار يقلب جمرا, فإذا جهنم مثل الحمى سخنة تنكشف عن مثل الزرابي, يعني تتكشف عن مثل السجاد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء رأى المأوى, مأوى مين؟ مأوى الظالمين, وهذه كانت فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم, إن هؤلاء إذا كانوا يسومون أصحابك سوء العذاب فهذه عاقبة هؤلاء. قال ورأيت الدجال, يبقى النبي عليه السلام في الإسراء شاف به, شاف الأنبياء, وبعدين شاف صلى بهم, وبعدين شاف جهنم, وبعدين شاف الدجال. قال ورأيت الدجال في آيات أراهن الله إياه. قال الأمين جبريل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. فالتفت إليه فإذا رجل عابس يعرف الغضب في وجهه, فبدأني بالسلام فسلمت عليه. قال ورأيت الدجال في صورته عين ليس رأيته رؤيا عين ليس رؤيا منام, أقمر هجانا فلمانيا, الفلماني اللي هو ضخم الجثة, الأقمر أبيض, قال أبيض شديد البياض, إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب, عينه بتلمع, كأن شعر رأسه أغصان شجرة, يعني شعره إيه ملفوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتيت بإناء. سيدنا جبريل أراد أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم شربا, شربه يعني يكرمه, فأعطاه إناء, جاب له إناء في صينية كده فيها إيه, في إناء فيه خمر وإناء فيه لبن, ولم تكن الخمر قد حرمت يومئذ, يعني الخمر مش حرام, كانش وقتها الخمر لسه حرمت. سيدنا جبريل أعطى للنبي عليه السلام إناء فيه خمر وإناء فيه إيه؟ لبن ليختار. وكان هذا امتحان, هو صحيح إكرام, يعني النبي عليه السلام ما يسافر من المسجد الحرام إلى بيت المقدس فهيحتاج يشرب, فسيدنا جبريل جاب له شرب, جاب له إيه؟ إناء فيه خمر وإناء فيه لبن, وعليه أن يختار. وضع الاثنين أمامه وقال اختار, اختار أيهما شئت, اللي انت عايز تشربه شربه, عايز تشرب الاثنين شربه. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن, فقال أصبت أصاب الله بك, الحمد لله الذي هداك للفطرة. هو ايه الفرق من ليه اللبن فطرة والخمرة مش فطرة, والخمرة دي عبارة عن ايه؟ عنب متغير, عنب تغير, يعني هو كان على فطرته اللي هو ايه عنب, وبعدين حصل ايه تغيرت فطرته. النبي صلى الله عليه وسلم اختار الصافي, اختار اللبن الصافي وما اختارش الايه فطرة. سيدنا جبريل قال كلمة لو تدبرتها لفهمت كثير من السنن الكونية او كثير مما يحدث. قال اما انك لو اخذت الخمر غوت امتك. قال له لو انت كنت شربت الخمرة كانت امتك غوت. طب ايه علاقة الامة بالموضوع؟ يعني ايه علاقة امة النبي صلى الله عليه وسلم بشرب الخمر او شرب اللبن؟ هو سيدنا محمد اللي هيشرب اللبن هيشرب الخمر او هيشرب الايه اللبن, والاثنين معروضين قدامه, الاثنين حلال وفي معرض الاكرام, واللي جايبهم له مين؟ علمه شديد القوة, شيخه معلمه جبريل عليه السلام. فهتفرق ايه غوت امتك؟ يقول لك ان القائد اختيارات القائد يختارها غالبا الاتباع. يعني سيدنا ادم لما نسي فنسيت زوجيته, لما جحدت زوجيته, اندسأ في الموضوع. اذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم, اذا كان هو اعلى واحد فيه مختار ده, اذا كان من تلقى كل الايمان اختار ده, يبقى التانيين هيختاروا ايه؟ فقال اما انك لو اخذت الخمر غوت امتك. فاحيانا انت بتنظر في الدين ان انت بتنظر ان انت سقف الموضوع, انت مش واخد بالك ان انت سقف الموضوع. يعني احيانا لما بيجي في اختيارات قدام بتبقى انت بتقول ايه انا هختار ده بس المفروض الناس تعمل كذا, وليه مفروض الناس يعني يقول لك مفروض ان الناس تعمل كذا وكذا وكذا، حاجات دينية، مفروض ان الناس يبقى لهم هيئة معينة في المعاملات. طب انت بتعمل ده؟ لا ما بعملوش. بس مفروض الدين عشان يكون يبقى في ناس بتعمل وبتعمل، هو انت بتعمل ده؟ لا ما بعملوش. طب هم مش هيعملوا؟ طب اذا كنت انت ما بتعملوش، عايز ولادك يعملوا لك، انا اطلع عيالي يكونوا هم بيقراوا حافظين كتاب الله، طب انت حافظ كتاب الله؟ لا. انا اطلع عيالي بيقراوا القران، طب انت بتقرا القران؟ لا. انا هطلع عيالي هم او اطلع الناس بتجتهد في الدعوه، طب انت تدعو؟ لا. هم يطلعوا ازاي كده؟ في احد معاني التغابن ان الرجل يكون عنده علم فينفع به الناس ثم لا وقت له للعمل به، فاذا به يغبن يوم القيامه لانه سهل الطريق على الناس ثم هو لم يعمل به، ان هو مغبون خسر، ان هو كان عنده مساحه وهو ما قدرش ينفذ. يقول لك انا انا انا انا راجل هنا، انا هضحى انا بنفسي وانتوا اشتغلوا في الدين. بجد والله. قال: اما انك لو اخترت الخمر او لو اخذت الخمر غوت امتك، لان الناس تبعا لقائدهم. فالمعنى ده لو احنا فهمناه هنكتشف قد ايه احنا علينا مسؤوليه تجاه ديننا، ان احنا كل اختيار بنختاره في ديننا الجيل اللي ورانا بيتعب. يعني الاجيال اللي قبلنا لما اختارت اختيار، هذا الاختيار دفعنا احنا ثمن، يعني لما هم ابوا الا التنازع احنا بقينا علينا ثمن ان احنا التواصل، او علينا ثمن الاجتماع. لما ابوا الا ان يضيعوا فاحنا بقينا علينا ثمن ان احنا نشيل. وكل ما انت بتختار اختيار اقل كل ما الجيل اللي وراك بيختار بيتعب اكتر. يعني اللي بيجي يدفع فاتورة اصلاح لما يكون عنده مبنى مثلا واللي كانوا ساكن قبله كان مثلا مبوظ الكهرباء ومبوظ المية ومفسد في الـ في الـ في الـ الحيطان والجدران ومش مهتم، بيجي هو عشان يصلح بيدفع ثمن اللي قبله ده في مبنى، فما بالك بيه الدين. ان ان ان اختيار القادة حقيقة اختيار الاتباع. قال: طبعا دي سنة لها استثناءات، لها استثناءات. والنبي صلى الله عليه وسلم لذلك كانت مهمة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام اللي قبله كله ما فيش دين، يعني 500 سنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم الدين عارف إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، يعني العرب فيهم رمق ما فيش فيهم رمق، العرب كلهم ضيعين. طب العجم فيهم رمق ما فيهمش رمق، العجم كلهم فرس وجن كله ضايع الا بقايا من اهل الكتاب الا ناس قليله. فكانت مهمه النبي صلى الله عليه وسلم في الاصلاح انه يتحمل كل ده، انه يصلح كل ده، انه يقف قدام كل اهل الارض بكل عقائدهم وافكارهم وتصوراتهم وحياتهم الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه، هيصلح كل ده لوحده. لذلك كانت مهمه عظيمه جدا في اعاده التوحيد مره اخرى الى الارض. قال: ثم تأتي رحلة المعراج تكملة للشرف. العلماء يقولوا هل الإسراء والمعراج كانوا في ليلة واحدة؟ لأن بعض أهل العلم قالوا أن الإسراء كان في ليلة والمعراج كان في ليلة، حتى أن البخاري بوب باب في الإسراء وباب في المعراج، وده ظن بعض الناس أن هو بيقول أن هما الليلتين مختلفتين. في ناس بتقول أن هما الليلتين مختلفتين، لكن الراجح أن ليلة الإسراء والمعراج كانت ليلة واحدة، أنه أسر به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء. عرف النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الأنبياء ثم النار ثم الدجال اللي هي الفتنة العظيمة والبلاء الشديد الذي يمر بالناس، ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: نصب له المعراج وهو كالسلم، يعني فجأة اتحط قدامنا عليه السلام المعراج ده، عرج يعني صعد، يعني يقول لك الصلاة المعراج، الصلاة هي التي يعرج بها العبد إلى السماء، هي التي يعرج بها قلب العبد إلى ربه، عشان كده فرضت الصلاة في أعلى السماء. يقول لك كيف صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا هيأتي كل أرض ويصعد في رحلة أخرى، هذه الرحلة الأخرى يصاحبه فيها جبريل نعم الصاحب. يعني كفايه انك تقعد مع جبريل لوحده من غير اصلا رحلات، فما بالك انك تطلع تقعد مع جبريل وتطلع بيه كمان، هياخدك في رحله لنريه من اياتنا الكبرى. ان صعد جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك فوضع له المعراج وهو كالسلم، فصعد من سماء الى سماء، قال وانا اقلب طرفي صلى الله عليه وسلم، ولو شئت ان امس السماء لمسست. نوع السلام بيصعد، بيصعد في السماء، ثم اخذ بيدي حتى اتينا السماء الدنيا. فلما جئت الى السماء الدنيا ضرب باب من ابواب، ضرب باب من ابوابها. سيدنا جبريل السماء مش مفتوحه كده، قال الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامه قال وفتحت السماء فكانت ابوابا. السماء لها ابواب، يعني مش اي حد يطلع، مش اي حد يطلع. فسيدنا جبريل جاء على باب من الابواب وعمل ايه؟ وضرب الباب. وضرب الباب ليه؟ في حاجه اسمها استئذان، في ادب كده اسمه ادب الايه؟ الاستئذان. ده من الاداب الشرعيه، ده من الاداب الشرعيه الاساسيه، ان انت تخبط، مش تخبط وتفتح، تخبط وده وتنتظر، تنتظر لما حد يرد. مش الموضوع مش مفتوح، في اداب. انما الاستئذان من النظر، ان عينك لا تنظر الا باذن. ما يكون عند واحد غريب وداخل تزور واحد يبقى عينك في الارض، مش عينك جايبه البيت كله وايه ده، مين دي وقلت مين دي، انت مالك وداخل بقى يبص، ويبص على البيوت وحرمات. سيدنا جبريل بيعلمنا الادب. فاستاذن، ضربه، ضرب باب السماء. فقيل من، حد بيجاوب من ورا بيقول له ايه، مين؟ قال له انا، تفتح يا عم انت مش شايفني، مش عندك عين تبص عليا فيها؟ قال جبريل، هذا يعلمك التواضع. قال اسمه بسهوله، جبريل. قال من معك؟ قال معي محمد صلى الله عليه وسلم. قيل اذن له. طب انت مسموح لك انك تطلع، مين اذن لمحمد ان يطلع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اكرم على الله، لكنه هذه سنن، هذه اداب، انه لا يدخل الا باذن. فقال فقيل والاذن له؟ قال اذن له، ففتح الباب. فدخل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا جبريل عليه السلام. قال فلما خلصت علونا السماء الدنيا فاذا فيها ادم عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم راى سيدنا ادم. مين ادم ده؟ تعرفوا ايه عن سيدنا ادم؟ مين سيدنا ادم؟ سيدنا ادم ده اول بشر، ده اول بشري في التاريخ، ده الذي خلقه الله بيده، طوله 60 ذراعا، ده الذي نفخ الله فيه من روحه، ده الذي جعل الله سبحانه اسجد الملائكه له، ده اللي كان فيه محل البلاء والامتحان. فراى النبي صلى الله عليه وسلم ادم في السماء الدنيا. هو السماء الدنيا ما كانش، السماء الاولى دي ما كانش فيها اي حد لسيدنا ادم؟ طب كان فيها رسل تانيين؟ كان فيها ناس صالحين تانيين؟ ليه سمعنا سيدنا ادم؟ يعني لماذا يرى من دون هؤلاء آدم؟ لماذا يستقبله آدم عليه السلام؟ طب ما في صالحين كثير، طب ما في أنبياء كثر، طب ما في ملائكة، لماذا يستقبله آدم عليه السلام؟ ما الذي يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم؟ طب كملك المشهد وانت تجمع. قال فإذا فيها آدم، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قاعدا على يمينه أسودة وعلى شماله أسودة. يعني في حاجات سود كتير كده على اليمين وحاجات سود كتير كده على الشمال. فقال فإذا نظر آدم قبل يمينه ضحك، وإذا نظر آدم قبل يساره بكى. واحد قاعد كده قدامه سواد هنا وسواد هنا، لما ينظر هنا يبسط يضحك، لما ينظر الناحية دي يبكي. عن اليمين والشمال ما بين ضحك وبكاء. فقال له جبريل هذا أبوك آدم. سيدنا جبريل بيعرف النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنبيين بس ما تعرفش عليهم واحد واحد، هنا أذن الله أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته مجموعة من الأنبياء. كل نبي يتعلم منه النبي صلى الله عليه وسلم شيء لرحلة لنريه من آياتنا الكبرى، لرحلة مختلفة، لرحلة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وتكليف للنبي صلى الله عليه وسلم وابتلاء للناس من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قصة الإسراء والمعراج دي في ناس ابتدت، يعني كانوا مسلمين وقالوا أول ردة حصلت، أول قصة ردة حصلت، حصلت فين؟ في قصة قال له أنا مش مؤمن، الكلام تقوله ده مش ممكن يحصل. فقال هذا آدم أبوك وهذه الأسود عن يمينه هم نسم بنيه. يعني الأفراد من بني آدم، فأهل اليمين منهم هم أهل الجنة والأسود التي عن شماله هم أهل النار، فإذا نظر إلى أهل الجنة ضحك وإذا نظر إلى أهل النار بكى. فأتيت على آدم فسلمت عليه، فرد آدم وقال مرحبا وأهلا بابني، نعم الابن أنت، مرحبا بك من نبي وابني. ثم دعا لي بخير. سيدنا آدم لما سيدنا إبراهيم قال له سلم على أبوك فسلم على أبي، فدعا للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما رحب به. هذه علاقة ينبغي أن نتعلمها، ان علاقة سيدنا ادم كان نبي والعاقبة انما السلام رأها في الاول. عارف لما تبقى داخل كده يقول لك ايه، انت عارف الناتج النهائي فمتبقاش قلقان، يعني مصيرها لايه، يا كذا يا كذا، كذا هنعمل كذا، كذا هنعمل كذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى الجنة والنار ويرى ما يرى ان هناك الناس سيقول بهم المآل لا محالة إما إلى جنة وإما إلى نار، هنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما لقاه من قومه هذا أمر طبيعي في سنة الله في معاملة الخلق، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الناس، الناس منهم كافر، هذه صفة أن في ناس هيصبحوا كفار ممكن يقول بهم المآل لأنهم إيه كما قال أبو سعيد الخدري أنه إيه منكم كافر في الدنيا مؤمن في الآخرة، يعني قبل أن يموت آمن، أو منكم كافر ممكن مؤمن في الدنيا كافر في إيه في الآخرة، أنه يظهر الإيمان لكنه في الآخرة إيه يموت على الكفر. الله خلقكم، الله صوركم فأحسن صوركم، لكن الحقيقة الناتج النهائي أنه في الآخرة إيه منكم كافر ومنكم مؤمن، هذه سنة. عشان انت ما تيأس لما تلاقي عدد الكفار اكتر من عدد المسلمين، دي سنة عادي. لما تلاقي عدد المؤمنين اقل دي سنة عادي. لما تلاقي في مغالبة واحيانا اهل الكفر يعلون على اهل الايمان دي سنة عادي، يخفض القسط ويرفعه، احيانا يسود الظلم واحيانا يسود العدل، احيانا يرفع العدل واحيانا يخفض العدل ويصود الايه يخفض القسط ويرفعه، دي سنة. فتعرف النبي صلى الله عليه وسلم على آدم وعلى نسم بنيه وعلى العقبة، أسود عن يمين وأسود عن شمال. وتعرف النبي صلى الله عليه وسلم على سنة الله في معاملة الخلق، لأن دي نهاية. قال فصعد بي حتى أتينا السماء الثانية فقال لخازنها افتح. سيدنا جبريل بيقول له افتح، قال من؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد. قال أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. نفس القصة تاني، هيخبط تاني ويفتح تاني وأدب الاستئذان تاني، في كل مرة في كل مرة. قال فإذا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا. مين عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا؟ يحيى، سيدنا يحيى ابن سيدنا زكريا السيد الحصول، سيدنا يحيى اللي اتنشر بالمنشار في سبيل الدعوة. سيدنا يحيى الصبور القوي في الدين البر بأمه، سيدنا يحيى ذلك الرجل الذي زكاه الله سبحانه وتعالى، الذي أوتي حنان، ومع ذلك مع حنان يحيى وزكاة يحيى وبر يحيى وحسن خلق يحيى نشر يحيى بالمنشار. معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إلى من تكلوني؟ إلى بعيد يتشهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ في الطائف النبي صلى الله عليه وسلم 11 سنة كلها إيه؟ كلها إيذاء. فلما يلقى يحيى وقد نشر بالمنشار مع حسن العبودية، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الطريق طويل، يتصبر النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر ابن خالته بقى الرجل الصالح الآخر، مين الرجل الصالح؟ النبي الصالح مين ده؟ ده واحد من أولي العزم من الرسل، ده واحد رسالته ممتدة لسه عبر الزمان، ده واحد رسالته بدأت قبل النبي عليه السلام وهتنتهي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عيسى الذي مسح الأرض شرقا وغربا، سيدنا عيسى ابن مريم صاحب أكبر عزيمة من 5 عزائم في التاريخ في الدعوة إلى الله، سيدنا عيسى الذي يقف أمام أكبر فتنة تمر بالبشر على الإطلاق، فتنة الدجال اللي هو إذا رآه الدجال يذوب كما يذوب الرصاص. فنبي صلى الله عليه وسلم هيقابل مين؟ هيقابل سيدنا يحيى وسيدنا عيسى. سيدنا يحيى وسيدنا عيسى عاشوا في أكثر أوقات استضعاف في مملكة بني إسرائيل أو في دعوة بني إسرائيل. تعرفين بني إسرائيل مروا بإيه؟ بمراحل، من أول سيدنا إسرائيل سيدنا يعقوب، وبني إسرائيل من بعد سيدنا يعقوب اللي هو عاشوا تمكين في عهد سيدنا يوسف لما دخلوا مكن يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وبعد كده بدأوا يعيشوا في عصور استضعاف لحد ما جاء سيدنا موسى وسيدنا هارون، وبعد كده ماتوا أو عاشوا في التيه، وبعد كده بدأ يحصل تمكين في عهد يوشع بن نون، وبعد كده مروا باستضعاف مرة أخرى، وبعد كده عاشوا أفضل عصور بني إسرائيل في عهد داود وسليمان، وبعد كده مرت الأيام واستضعف بنو إسرائيل استضعافا شديدا حتى قتل الأنبياء، اللي هو كان أكتر زمن استضعاف كان زمن مين؟ سيدنا زكريا وسيدنا يحيى وسيدنا عيسى بن مريم، ان هم ارادوا قتل عيسى اليهود ونشر زكريا بالمنشار وقطعت رأس يحيى في قمة الاستضعاف. كلما جاءهم رسول بما لا يهوى انفسهم فريق كذبوا وفريق يقتلون، هم لما اعتدوا على الانبياء استضعفوا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قابل يحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام صلى الله عليهم جميعا وسلم، حتى يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من الأنبياء من استضعف استضعافا شديدا وظل صابرا على طاعة الله، ثم سلم عليهم فقال سلمت عليه فرد علي ثم قال مرحبا بك من أخ ونبي، فرحب ودعا لي بخير. إن علاقة جماعة والله الواحد لما تقعد تفكر كده علاقات نظيفة قوي، علاقات جميلة قوي، يعني إن أنت واحد الأنبياء إخوة لعلات، الأنبياء الأخ لعل الأخ من أم، يعني أب واحد وإيه والأم مختلفة، فدينهم واحد، العقيدة واحدة، الشرائع مختلفة، لكن هو عقيدتهم كل الأنبياء جاءوا بلا إله إلا الله. إنما أصلا بيقول إنما أنا لبينة مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل إيه؟ قوم بنوا بناء إلا موضع لبنة، يعني بيقول إن إحنا كلنا بنكمل البناء. النهاردة لما تقعد تنظر إلى الناس اللي شغالة في الدين، كل واحد شغال في الدين بيظن إنه هيكون الدين لوحده، مش هيحصل، كل جماعة أو مجموعة بتعمل حاجة في الدين متخيل إن الدين مش هينتصر إلا بيها، مش هيحصل. انظروا إلى هذه العلاقات الطيبة، انه بيقول له مرحبا بالنبي الصالح، مرحبا بالاخ الصالح، هذه علاقة الصالحين بعضهم ببعض، مش علاقة حسد، علاقة حب، علاقة تعاون. قال فصعد بي حتى أتينا السماء الثالثة فقال لي خازنها افتح. قال من معك؟ قال محمد. قيل أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فإذا أنا بيوسف عليه السلام. يبقى طلع السماء الله طلع من قبل سيدنا آدم وبعد قبل سيدنا يحيى وعيسى بن مريم وبعد قبل سيدنا مين؟ يوسف. سيدنا يوسف طبعا قصة سيدنا يوسف انتوا كلكم عارفينها يعني صورة جميلة واحسن القصص قصة رائعة في كتاب الله سبحانه وتعالى. يوسف العفيف يوسف البلاء من هو طفل صغير يعني سيدنا يوسف عاش البلاء من امتى؟ من هو طفل صغير. وكان بلاء يوسف مختلف ان متخيل ان يوسف عليه السلام نشأ في بيت نبوة يعني ابوه سيدنا يعقوب اللي هو سيدنا اسرائيل وجده سيدنا اسحاق وجده سيدنا ابراهيم انت متخيل واحد سليل الاكابر فمتوقع ان ده هيطلع في غاية القوة ان واحد لما بيجي يقعد مع جده يلاقي سيدنا اسحاق لما يقعد مع ابوه جده يلاقي سيدنا ابراهيم لما يجي يقعد مع ابوه نبي سيدنا يعقوب ايه ده. ومع ذلك اخذ يوسف من ابيه و بيع يوسف عليه السلام عبدا ومرت به الأيام من بيئة العبودية إلى قصر العزيز إلى السجن حتى مكن ليوسف عليه السلام. إن سيدنا يوسف عاش حياة صعبة لكن كانت غايتها فين؟ التمكين. أخيرا هيجي فين؟ فين فراجه سيدنا يوسف مكن له في الآخر. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة يوسف عليه السلام يوسف العفة يوسف البلاء الشديد يوسف التمكين. قال فصعد بي حتى أتينا السماء الرابعة فقال لخازنها افتح. قال من؟ قال جبريل. هو كل مرة يقول مين؟ وكل مرة يقول جبريل ما زهقش. قال النبي لما نوع السلام لما اتكلم على الاستئذان لما يقول له مين يقول له أنا فقال أنا أنا أنا كرهها. ما حد يقول لك مين تقول له ايه؟ قول له احمد قول له محمد قول عبد الله قول باسم. لكن انا ايه مين انا يعني عرفنا منين عرفني من صوتي. قال من؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد. قال ارسل اليه صلى الله عليه وسلم. قال ارسل عليه. قال نعم المجيء جاء. فاذا انا بادريس عليه السلام فقلت فسلمت عليه فرد عليه ثم قال مرحبا بك من أخ ونبي ودعا لي بخير. قال الله جل ورفعناه مكانا عليا. سيدنا إدريس قيل أنه أول من خط بالقلم أول من علم بالقلم أول من علم الناس الكتابة. وسيدنا إدريس يعني مما ميز به بين الأنبياء أن الله رفعه مكانا عليا. قيل أنه رفع إلى السماء الرابعة حتى قبضت روحه في السماء الرابعة ففيه رفعة درجات. قال فأتينا الخامسة فقيل لخازنها يفتح. قال من؟ قال جبريل. قال مع؟ قال محمد. قيل أرسل إليه. قال نعم. قال مرحبا به ولنعم المجيء من جاء. فأتينا على هارون. تعرفوا عن سيدنا هارون أخو سيدنا موسى. سيدنا هارون بقى نفسه غير أنه أخو سيدنا موسى. سيدنا هارون نفسه ايه مميزات سيدنا هارون يعني ايه الحاجات اللي انت تعرفها عن سيدنا هارون عمل ايه في بني اسرائيل. سيدنا هارون خليفة بني اسرائيل استخلفه موسى على بني اسرائيل. سيدنا هارون نبي بني اسرائيل. سيدنا هارون الذي وقف امام فرعون مع موسى عليه السلام. سيدنا هارون الذي شد الله به اسر موسى عليه السلام. سيدنا هارون العضد والنصير الوزير النبي الوزير. سيدنا هارون قابله النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه ثم قال مرحبا بك من أخ ونبي. فرحب به ودعا له بخير. سيدنا هارون التعاون. قال فصعد بي حتى أتينا إلى السماء السادسة فقال لخازنها افتح. قال من؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد. قال إذ أرسل إليه. قال أرسل إليه. قال نعم المجيء جاء مرحبا به. فإذا أنا بموسى عليه السلام. فقال موسى رب لم أظن أن يرفع علي أحد. سيدنا موسى أول ما شاف النبي عليه السلام عرف أن سيدنا محمد إيه هيكمل هو في مكانه في السماء السادسة مكانة عالية وسط الأنبياء أصلا, يعني عدى كل الأنبياء اللي أنا قلت لك عليهم دولت. ومع ذلك هو لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيصعد, فقال ربي لم أظن أن يرفع علي أحد. فقلت من هذا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا جبريل هو مين ده؟ قال هذا موسى عليه السلام. قال فسلمت عليه فرد فقال مرحبا بك من أخ ونبي, فرحب بي ودعا لي بخير. سيدنا موسى يريد أن يكون له منزلة عند الله ويحب الله, هو يحب الله ويحب أن يكون أعلى الناس درجة عند الله, لكنه هذا لا يؤثر على علاقته بأخيه, هذا لا يؤثر على علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال مرحبا بك من أخ ونبي. وأقول لكم أن أكثر واحد سيدنا موسى يعني هو اللي قال لم لا أظن أن أحد يصعد علي, هو أكثر واحد وقف على النبي صلى الله عليه وسلم ينصحه من دون أن يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة, يعني هو من غير ما حد يقول له يعمل هو نفسه حريص على النبي صلى الله عليه وسلم وحريص على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فلما جاوزت بكى. أنا عايز بس أقول لك إن مسألة مرحبا بالنبي الصالح, مرحبا بالأخ الصالح, دعا لي بخير, هذه علاقة حط تحتها 20 خط في زمن تقطعت فيه علاقات أهل الصلاح بعضهم ببعض, في زمن كل من قرأ فيه أحد كتاب كلما استعلى به على الناس, وكل ما واحد يبقى عارف معلومتين يقول لك فلان جاهل, فلان ضايع, فلان ما عارفش حاجة. انظروا إلى هذه الأخلاق. هؤلاء الأنبياء بينهم في الدرجات سماء, هؤلاء الأنبياء فيهم تفاوت في الإيمان, لكنهم يعلمون أن مهمتهم واحدة, أن عقيدتهم واحدة, أن بناءهم واحد. فقال مرحبا بك من أخ ونبي, فرحب ودعا لي بخير, فلما جاوزت بكى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جبريل إيه خذوا وسلم على سيدنا موسى وإيه وطلع, انت راح فين؟ أنا هنا الآخر. قال لا لسه في فوق. فلما جاوزت بكى فقيل ما أبكاك؟ قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. سيدنا موسى علاقته بربه يظن بها أنه الأفضل, لكنها حقائق, لكنها سنن. فإن موسى عليه السلام وإن كان عالج فرعون وعالج بني إسرائيل وعالج المصريين, يعني سيدنا موسى أرسل إلى الفراعنة وعموم الشعب المصري وبني إسرائيل, كما أن موسى عليه السلام عالج كل هؤلاء, وكما أن موسى عليه السلام صاحب عزيمة من أكبر العزائم في التاريخ, إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق موسى عليه السلام في البذل والتضحية في تحقيق عبودية الله. فقال فصعد بي حتى أتينا السماء السابعة, فقال لخازنها افتح. قال من هذا؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد. قيل أرسل إلي؟ قال أرسل إلي. قال مرحبا به ونعم المجيء جاء. نرجع كده, يبقى سلم أو المعراج وضع, صعد النبي صلى الله عليه وسلم قبل مين؟ سيدنا آدم, وبعدين سيدنا يحيى وعيسى, وبعدين يوسف, سيدنا يوسف عليه السلام, بعد كده سيدنا إدريس, وبعد كده سيدنا هارون, وبعد كده سيدنا موسى. ثم في خلاف برضه يا جماعة في الروايات على ترتيب الأنبياء. فقال من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل أرسل إليه؟ قال نعم. فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام شيخ جليل مهيب مستدا ظهره إلى البيت المعمور. سيدنا إبراهيم بقى في درجة حاجة تانية خالص. إبراهيم كان أمة, مستدا ظهره إلى البيت المعمور, بيت ما فيش فيه بشر كلهم ملائكة. هو قاعد ظهره البيت الملائكة, مسيدا ظهره إلى البيت المعمور, كما أنه بنى بيت الله في الأرض, كما أنه رفع القواعد في الأرض, فإن الله سبحانه وتعالى جزاه أنه أسند ظهره إلى البيت المعمور في السماء. إيه البيت المعمور ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقى يصعد لمرتبة ما فيش فيها بشر. هنا خلصنا الأنبياء، ويصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان قال بيت يدخل فيه كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون منه إلى يوم القيامة. تخيل أنت عندك بيت كل يوم بيخش فيه 100 واحد ما بيخرجوش منه، يفضلوا قاعدين البيت ده يسع كم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فإذا بإبراهيم عليه السلام مسلا ظهر إلى البيت المعمور فرفع علي البيت المعمور، فسألت جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور وهو بحيال الكعبة من فوقها، حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض، يصلي فيه كل يوم أو يدخله كل يوم 70,000 ملك لم يروه قط، إذا خرجوا لم يعودوا إليه أبدا، آخر ما عليهم حتى تقوم الساعة. يعني كل يوم بيدخل فيه 70,000 ويجي اليوم اللي بعد يدخل فيه 70,000 تانيين. عدد الملائكة قد ايه؟ عدد الملائكة ده ما بيتعدش. عدد الملائكة اللي فوق بتعبد ربنا دي ما بيتعدش، لا يعلمهم من الله. يعني احسب بس 5 ايام كده ولا 10 ايام، انا عايزك تحسب سنة مثلا، طب احسب 10 سنين، طب احسب 1000 سنة، طب احسب 10,000 سنة، مش هتعرف تعد. كل يوم بيدخلوا 70,000 ملك، 70,000 ملك مختلف. فتخيل على الملائكة دي، هذا رفع هذا المكان الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليرى آيات الله الكبرى. إذا كان هؤلاء أهل الأرض رفضوا دعوة الله، فانظروا إلى هؤلاء الذين يسبحون الله، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. إن إحنا متخيلين إن إحنا اللي بنعبد، إحنا مش عارف نعبد. ده فينا في مخلوقات بتعبد ربها سبحانه وتعالى لا يفترون، ليل نهار يسبحون. الله لا يحتاج إلى عبادة البشر. الله لو أراد أن يهلك أهل الأرض لأهلكهم، ولو أراد أن يهدي أهل الأرض جميعا لهداهم، إنما هي سنن الله في معاملة الخلق. فهنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رأى البيت المعمور ورأى إيه؟ دخول الملائكة. مبهر، منظر مبهر. عدنا البشر. أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مكانته في السماء. إذا كانت هذه مكانتك في وسط قومك أن لفظوك، وأنت تتخيل أن هذا له قيمة، فانظر إلى مكانتك عند الصالحين، فإذا بالنبي يصلي إماما في الإسراء، وانظر إلى مكانتك في المعراج في السماء، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتخطى البشر ثم يصعد إلى مستوى أعلى من مستوى البشر، ومستوى ليه؟ الملائكة والبيت المعمور. ده لسه هو يعدي كمان. قال وما مررت بملأ من الملائكة إلا كلهم يقولوا لي يا محمد عليك بالحجامة، مر أمتك بالحجامة، يا محمد عليك بالحجامة، مر أمتك بالحجامة. ثم على بي في مكان لا يعلمه إلا الله، حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام نبع صرف طلع فوق، الملائكة دول عد وهو عاد بيصعد. خد بالك ان هذه الاماكن لا يسمح فيها بصعود احد، هو جبريل فقط. يعني من الملائكة من كل الخلق لا يصعد الى هذه الاماكن الا ايه؟ الا جبريل. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل. يعني كل نبي من الانبياء له مرتبة وقف عندها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تخطى كل المراتب وصعد في اعلى الدرجات في المعراج. قال حتى رفعت لي سدرة، أصلا فضل يطلع لحد ما فجأة لقى شجرة اسمها شجرة المنتهى، سدرة المنتهى، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط منها من فوقها فيقبض منها، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال فغشاها من أمر الله ما غشى، فتغيرت الشجرة، شجرة بتتغير ألوانها في لحظات، مش شجرة كهرباء بتاعتنا بيزعملوا، لا لا، شجرة مختلفة. نوع سام بيصف هذه الشجرة بيقول غشيها ألوان لا أدري ما هي، تحولت فجأة ياقوتا وزمرودا ونحو ذلك، نبقها كأنه قلال هجر، ورقها كأنه آذان الفيول، يسير الراكب في ظل الغصن 100 سنة، يستظل بالفنن بالغصن الواحد 100 ياقب. يعني جبت 100 واحد وحطيته مش هيقف تحت الشجرة ده، هيقف تحت ايه؟ تحت غصن، تحت غصن واحد يكفي 100 واحد. ورق الشجرة زي عارف ودن الفيل، الورق الصغير اللي انت بتعملها دي بتعملها زمار، الورقة دي زي ودن الفيل. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشى تغيرت، فقال جبريل هذه سدرة المنتهى، هذه سدرة المنتهى. هنا مش عارف هتعدي. قال ثم أتيت بإناء من خمر ولبن وعسل، فقال اشرب أيها شئت. هيشرب تاني، هيختار ايه؟ اللبن. قال فأخذت اللبن فشربته، فقال أصبت أصاب الله بك، الحمد لله الذي هداك للفطرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار عدم التغير، اختار عدم التلون، اختار ألا يختار شرابا فيه تغير. اللبن لبن صافي. فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. النبي عليه الصلاة والسلام ينظر حوله فإذا به يدخل إلى مكان فيه نعيم. النبي عليه الصلاة والسلام بقى هينظر هنا في من فوق عبر العصور هناك رجال ونساء ضحوا تضحيات عظيمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة. قال ثم أدخلت الجنة فبينما أنا أسير، إيه ده المكان ده إيه؟ قال له ديت المكان اللي هيبقى الجنة. قال فإذا أنا بقصر أبيض، يقول فيه فرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين انك تتعلم عن الجنة وعندك عندك يقين، عين اليقين انك انت ايه تراها اللي هو ايه انظر الى الجبل اللي هو يريد ان يرى اللي هو قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ان سيدنا ابراهيم عنده علم اليقين في الاخرة لكنه يريد ان ايه ان يراها، ده اسمه عين اليقين، يراها بايه؟ بعينه. حق اليقين انك انت تتلذذ بقى تعيش تدخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة عين اليقين مش علم بس، رأى الجنة والنار. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فلا قصر، فإذا أنا بقصر أبيض، قصر شكله حلو كده انه أبيض، تمشي في الشارع في الأماكن الأثرية وتلاقي قصر، هو ده قصر مين ده؟ يقول لك ده مش عارف الملك فلان ولا مش عارف الأمير فلان كان عنده قصر فين. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة ده قصر من قصور الدنيا، ممكن يخلي الواحد يقعد يفكر يعني ايه في عمره، يقلب الناس يفتن الناس. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يرى قصر أبيض في الجنة، فقال لمن هذا؟ قالوا لعمر. هو عمر ده كان أسلم بقاله كم سنة؟ كان أسلم بقاله كم سنة؟ 5 سنين. 5 سنين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد رأى مآل عمر، مآل عمر فين؟ في الجنة. قال ثم سيرت ساعة. الساعة عندهم مش زي عندنا، لما تيجي تسمع ساعة في حديث أو في آية ما تفكرش إن الساعة 60 دقيقة وكل دقيقة 60 ثانية، ده الساعة عندنا احنا. الساعة يعني جزء من الوقت، احيانا بيطول او يقصر لكن هو ايه جزء من الوقت يعني. قال ثم سيرت ساعة فاذا انا بقصر من ذهب، قصر تاني ذهب ذهب ذهب، فان انا اذا انا بقصر من ذهب مرتفع مشرف مربع خير من القصر الاول، بفنائه جارية تتوضأ الى جانب القصر. فقلت لمن هذا القصر يا جبريل؟ فقال نواصا بيقول ورجرت ان يكون لي. فقال لرجل من العرب، قال له القصر ده الواحد من العرب، فقال انا من العرب. لمن هذا القصر؟ قال لرجل من المسلمين من امة محمد صلى الله عليه وسلم. قال انا محمد صلى الله عليه وسلم. لمن هذا القصر؟ قال لرجل من قريش. قال أنا قريشي. فقال لرجل من قريش يسمى عمر بن الخطاب. فقالوا لعمر بن الخطاب، وحين قص النبي صلى الله عليه وسلم قصة الكسرين على عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويا عمر، إن فيه من الحور العين يا أبا حفص ما منعني أدخله إلا أني تذكرت غيرتك. قال له: أنا عارف أن أنت بتغير، فما رضيتش إيه أدخل أشوف جوه في إيه. فغرقت عين عمر، ثم قال: أما عليك فلم أكن لأغار يا رسول الله. عمر بن الخطاب لما سمع ذلك بكى، بكى عمر، لأنه علم أن، عارفين، أنا عايز أقول لكم من الخمس سنين اللي هم البساط اللي احنا نتكلم عنه، عمر بذل فيهم بذل بيها ارتفع درجات. يعني عمر ما كانش أول واحد أسلم، عمر أسلم تقريبا رقم 40 فيما عدوه، في تقريبا 38 واحد أسلم أو 39 واحد قبل عمر. ومع ذلك عمر لما أسلم كان إسلامه فتحة، كان مختلف. السلام على عباد الذين اصطفى. ثم ما بعد، قال: ثم إذا أنا بنهر آخر هو نهر يجري على وجه الأرض لم يشق شقا. عارفين دايما لما يجي في نهر يبقى دايما النهر عبارة عن إيه؟ يعني الأرض كده، بعد كده تنزل كده، الأرض كده تنزل كده، تلاقي في نهر. النهر ده عبارة عن إيه؟ شق في الأرض. لكن إن أرض النهر بيجري من غير شق، يعني المياه بتيجي لوحدها مفيش حواليها حاجة، فاهمين؟ يعني لم يشق شقا، فيش حاجة سندها، يعني المياه بتجري، المياه بتجري لوحدها وماسكة ومكملة زي مية طايرة. فإذا حافتا، حافتين النهر دولت، أب كباب لؤلؤ، يعني مش مشقوق، هو على الحافة هنا وعلى الحافة، على الحافة دي والحافة ديت كباب إيه؟ لؤلؤ. والنهر إيه؟ الماء يجري بلا شق، ماءه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج، حفتاه من ذهب مجراه على الياقوت والدر. يعني النهر ده تحته بيجي على ايه؟ مش على رخام، على ياقوت ودر. تربته أطيب من المسك، عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد. يعني قصر الذهب مبهر، تخيل بقى قصر لؤلؤ. قال: فضرب الملك بيده فإذا هو مسك أزفر، أزفر يعني طيب الرائحة، وهو ليس مشفوفا. فضربت بيدي إلى تربته فإذا مسكه زفرة وإذا حصاه اللؤلؤ. فقال: ما هذا يا جبريل؟ إيه الجمال ده؟ ده مين ده؟ ده بتاع مين ده؟ فقال: هذا نهو الكوثر الذي وعدك الله إياه أو خبأه الله لك. ده مكان بقى النبي صلى الله عليه وسلم، ده ايه؟ نهر، وعلى نصية هذا النهر ايه؟ قصر من لؤلؤ. هذا بعض نعيم، يعني ده مش نعيم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وده مش نعيم عمر في الجنة، ده ايه؟ قصرين كده. يعني يقول لك فلان عنده شقة مثلا على الساحل وعنده شقة في القاهرة، فدول قصرين من قصور عمر، يعني دول ده مش نعيم عمر، دي مش أملاك عمر. أقل أهل الجنة له مثل ملك الدنيا ومثله ومثله ومثله وعشرة أضعاف. ده اللي هو إيه؟ اللي ملوش ذكر، يعني مش عمر، ده اللي محدش عارف ده اسمه إيه أصلا، اللي هو آخر واحد دخل الجنة بعد ما مكث في النار فترة ثم أدركته شفاعة الصالحين بعدما أنهى ما عليه، فده هيطلع إيه؟ يدخل الجنة. فلكن أنا بكلمك في إيه؟ في لون من ألوان النعيم الذي لعمر الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لون من ألوان النعيم الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعده الله إياه نهر الكوثر. ثم قال: ثم شممت رائحة طيبة. فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ هو خد بالك ماشي في الجنة، يعني أكيد رائحة حلوة، هو شم ريحة أعلى من الريحة الحلوة اللي هو شممها، يعني عشان ما عندش إيه، إنه ما كانش مش شامم، لو كان شامم كان شامم رائحة إيه؟ مسك أزفر، أزفر ده يعني رائحة طيبة، هو شم رائحة مختلفة. فقلت: ما هذا يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه ناشطة بنت فرعون. قال له: أنت دي مين؟ الريحة دي بقى طالعة منين؟ طالعة من بيت مرشطة بنت فرعون. فقلت وما شأنها؟ هي مين مرشطة بنت فرعون ديت؟ فقال بينما هي تمشط ابنة فرعون سقطت المدرة، المدرة ده اللي هو المشط. فقالت المرأة وكانت على دين موسى، يعني سيدنا موسى كان بيشتغل في الدعوة فين؟ في القصر، وكان بيشتغل في الدعوة في بني إسرائيل. فمين اللي أسلم مع سيدنا موسى؟ زوجة فرعون ومؤمن آل فرعون ومشطت، بس كله فين؟ في السير، كله ما كانش حد عارف يتكلم، كانوا كلهم مسلمين فين؟ بينهم ومن بعض يعني. مرة مشطت بنت فرعون بتمشط الشعر كوفير بتاعت البنت دي أسلمت، فهي بتمشط الشعر فوقع المشط، فهي بسم الله، فقامت بنت فرعون تلاقي ايه؟ الله ده أبويا صح؟ هتلاقي لا مش أبوكي، أبوكي مين؟ أبوكي ده عبد الله ربي وربك ورب أبيك. ايه ده؟ انت بتعبدي حد غير أبويا؟ فأخذتها إلى فرعون فقالت لها ابنة فرعون أبي؟ قالت لا، ولكن ربي وربك ورب أبيك. فأخبرته بذلك فدعاها فقال يا فلانة إن لك ربا غيري؟ قالت نعم، ربي وربك الله. هي ستة ما كانتش بتقول، بس لما اتحطت في موقف قالت، يعني ما كذبتش. انت بتعبد حد تاني؟ قالت لا ما بعبدش حد تاني، اه بعبد ربنا. قالت له انا بعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له. فرعون عمل ايه؟ فرعون عمل حاجه غريبه جدا، حاجه ما حدش عملها عبر التاريخ. يعني فرعون اراد، فرعون ده يا جماعه من الشخصيات الذكيه جدا، يعني لما تتبع فرعون في القران مش اهبل، هو من الحمقى في التعامل، لأنه لم يعرف أن إلهي ربا، لكنه في الفساد ده مجرم عاتل إجرام، يعني كان بيركز جدا. فرعون قرر أن هو لو هو عاقب البنت ديت أو مشطت ابنته ديت عقاب بسيط، هيبقى سهل أن أي حد يعمل ده تاني. عمل إيه؟ عارفين العجل اللي بيجيبوه عجل أبيس؟ عارفين العجول اللي ظهر عند الفراعنة كده؟ جاب عجل نحاس، عمل فرن من عجل، فأحميت البقرة النحاس، ثم جاء بأبناء المرأة أمام أمهم على مشهد ومرأة من مجتمع. ليه؟ عشان الناس هتقعد تقول الحقوا ما تعرفوش عملوا فيه ايه، ده مسكوه، كل واحد ضعيف هيعمل ايه؟ هيخاف. هو لما يحب يضرب واحد يعمل له ايه؟ شبور. ليه؟ عشان الناس ايه؟ الناس تتناقل الخبر. فرعون عمل ده، جاب بنت فرعون وعمل ايه؟ وقام عامل عجل نحاس، وقام جايب الطفل قدام امه، وده مشهد من اصعب المشاهد، يعني اصلا لما تتخيله تفزع، يعني مشهد مخيف اصلا، يعني ما بالك انك تعيشه، مجرد تخيله اصلا او حكايته مشكله. يقول لها مين ربك؟ تقول له ربي وربك الله. يوم رمي الطفل، يرمي الطفل في النحاس، في العجل اللي العجل النحاس المغلي. تخيلوا طفل بيرمى في نحاس مغلي. عاطفة الأمومة وعاطفة الأبوة من، يعني الله سبحانه وتعالى جعلها جبلية، يعني يقول لك مفيش، مش هينفع توصي لما يجي لك أب بيشتكي من ابن، انت هو الأب ممكن يشتكي، لكن انت لو تلفظت بلفظ على الابن هيعمل فيك ايه؟ هتلاقي بيضربك، هتلاقي بيرد هو عليك، يقول لك يا ابني محدش يقول عليه حاجة. طب ما انت قعدت تشتكي من ساعتها، انا اشتم لكن محدش. الأم مختلفة، يعني الأم الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله سبحانه وتعالى للبشر، أعلمهم برحمة الأم، لما شاف امرأة تبكي وتبحث يمينا وشمالا فعن طفل، ثم وجد الطفل رضيع كان ابنها تايه منها، ثم ألقمته ساديها في وسط الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شفتوا الرحمة دي؟ إن الست اللي قاعدة ولا كأنها شايفة أي حد، لا نبي ولا صحابة ولا جيش ولا معركة، هي ما فيش في دماغها إلا ابنها، وأول ما جاء قامت واخداه في حضنها وألقمته ساديها. أترون هذه ملقية ابنها في النار؟ فقالوا لا. فقال الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. المرأة دي إيمانها طغى أكبر من مستوى الرحمة اللي موجودة في قلب العبد بين الأم والابن. فرعون عمل إيه؟ جاب ولادها واحد واحد، يعني مش كلهم مرة واحدة كده، حطتهم في بتاع ها هتسلمي ولا لا، هتسمع الكلام مش هسمع الكلام، أم غاميهم كلهم، لا لا لا، ده موضوع بالبطيء. فألقى الأبناء واحد تلو الآخر في النحاس المغلي. الست دي صديقة كيف تحملت ذلك؟ حتى جاء بالطفل الأخير، كان طفلا رضيعا، فأخذه الجنود من على صدر أمه شدوه بالعافية. ثم مرة أخرى خيرها فرعون، من ربك؟ كان مطالب منها تقول إيه؟ كلمة واحدة، ربي أنت، وبعد كده تطلع تستغفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأنا هعمل يعني مضطر. لكن هذه المرأة كانت صاحبة إرادة، هذه لها مكانة عند الله مختلفة. الست دي اختارت اختيار ما حدش بيعرف يختاره أصلا، يعني كبار الصالحين ما بيعرفوش يختار الاختيار ده أصلا، اختيار صعب جدا. المرأة ضحت بأبنائها جميعا حتى تستمر على طاعة الله، ومع ذلك لحد ما تاخد منها الابن وخلاص، هي هتموت وولدها هيموت وخلاص، هنا الحياة. طب ما كانت من الاول وخلاص، يعني تمن انها تقول لربي الله، كان تمن ان هو ايه حياة الاسرة جميعا. فاشترت المرأة طاعة الله ورضا الله بحياة الاسرة جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سافر، لما طلع المعراج، شم رائحة هذه المرأة، تستحق؟ تستحق. هي دي اي تضحية؟ دي تضحية من تضحيات البشر اللي بتخلد، يعني دي تضحية كده من اول ادم الى يوم القيامة، دي مش دي تضحيات مختلفة عبر العصور. وقدام مين؟ قدام فرعون. فرعون كان بيقول ما علمت لكم من اله غيري، كان بيقول انا ربكم الاعلى، كان بيقول اليس دي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. يعني فرعون كان بيقول لهم انا رب واله ملك، مفيش حد عمل كده اصلا، كان مصدق نفسه. ومع ذلك صبرت المرأة حتى نزعوا الطفل الرضيع، فلما رأت الطفل الرضيع ضعفت، أم طبيعي هتضعف يعني، فأنطق الله لها الرضيع، ودي كرامة لهذه المرأة. فقال يا أمي اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت، وفي رواية يا أمي اصبري فإنك على الحق. يقول ابن عباس تكلم في المهدي أربعة، تكلم عيسى بن مريم، وتكلم صاحب جريج، وتكلم شاهد يوسف، وتكلم ابن مباشرة بنت فرعون. النبي صلى الله عليه وسلم رأى نموذج بلال وقصر بلال وعمر وقصر عمر ومباشرة بنت فرعون. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من المعراج قال لعمر وقال لبلال، قال له تعال رأيتك تسبق في الجنة بما ذلك؟ قال له أنا شفت في قصر في الجنة، سألتهم مين القصر ده؟ قال القصر ده لإيه؟ لبلال ابن رباح. بلال ده كان عبد وكان بيعذب، انت سبقت بإيه؟ قال له أنا من يوم ما تعلمت الوضوء كل ما توضى صلي. الكلام ده فين؟ في مكة، لسه ما كانش لسه الصلاة فرض، الصلاة تتفرض في المعراج اهو، في الدنيا في الاول كمان. يعني هو كان بيحب الصلاة وكان بيحب الطهارة، كان دايما على طهارة وصلاة، كان بيصلي ايه؟ مسنة مسنة، فسبق بها في الجنة. ثم طاف النبي عليه الصلاة يقول فنظرت فإذا في النار. النبي صلى الله عليه وسلم كما شاهد نماذج تضحيات عالية في المعراج في الدنيا، في التضحيات الدنيوية تضحيات دينية عالية جدا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار، رأى في النار ثلاث نماذج، مش هطول عليكم. يعني النموذج الأول أعاذنا الله وإياكم من النار، قال فإذا قوم يأكلون الجيف لهم أصفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. واحد قاعد كده يأكل جيفة في الاكل الجايف، الاكل المعفن الملتن، جيفة ياكل حاجات ميتة، وبعدين ضفه طويلة وكأنها نحاس حادة، وكل شوية يعمل ايه؟ يخمش وجهه وصدره، يعني ياكل وهرش، ياكل وهرش، والهرش بيجرح الوجه والصدر. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ من دول؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. دول يا جماعة يعني مسألة صراحة محتاجة وقف، إن أصبح الناس بتتسلى الوقت بإيه؟ أيوة، لما يكون خمسة قاعدين يوم الرابع، يوم واحد يوم الأربعة يتكلموا عن خامس، يوم الرابع يوم يتكلموا التلاتة على الرابع، لو هم الخمسة قاعدين لازم يبقوا قاعدين إيه؟ يجيبوا سيرة فلان وعلان. دول من مشاهد، ده اعتداء على حرمات الناس. يبقى أول مشهد نوع السلام شايفه مشهد العذاب، مين اللي بيعتدوا على الغائبين، الغيبة، اللي هو واحد مش موجود، واحد غايب، نجيب سيرته. احنا عايزين نعود لساننا ان لما يجي سيد حد يقول ايه؟ اللهم اغفر له. لما تيجي سيد حد يقول ايه؟ غفر الله لنا ولا بس. وغير الموضوع، مفيش موضوع الا سيد الناس قوم امشي، بلاش تبقى القعده كلها نجيب سيد فلان وعلان. ودي بقى على كل المستويات، يعني في وسط الملتزمين هيجيبوا سيرة مين؟ هيجيبوا سيرة مين؟ الملتزمين. في وسط اللي ما بيصلوش هيجيبوا سيرة مين؟ واحد ما بيصلي. في وسط بتوع الكورة هيجيبوا سيرة بتاع الكورة، بتوع الأغاني هيجيبوا، هم هيجيبوا السيرة، لازم هيقعدوا يغتابوا. ابتعد. هنا بتوع الشغل ده مجتمع مغلق، لازم مجتمع الشغل ده مجتمع لوحده قصة. اول ما هو يمشي يوم جايبين الكلية والجامعة نفس القصة، ان نجيب سيد فلان وعلان، مش عايزين نجيب سيد حد. ليه؟ ده عذاب شديد، لان النبي صلى الله عليه وسلم شافه من المشاهد القليلة التي يراها النبي صلى الله عليه وسلم في النار في المعراج، وكأنها تحذير، كأنها تحذير للنبي صلى الله عليه وسلم ان يحذر امته من هذه الايه؟ المعاصي. يبقى اول معصية كانت ايه؟ الغيبة. تاني معصية قال ورأيت رجلا احمر ازرق، واحد كده لونه ايه؟ بينور ويطفي، احمر وازرق، ازرق واحمر، جعدا اذا رأيته، شعيثا اذا رأيته، واحد شكله مبهدل من كتر اللي عارفين لما تجيب حاجة تحطها في، ما تجيب معدن وتحطه في النار بيفضل ايه؟ يسخن يسخن لحد ما لونه يتغير. نوع صلى يقول واحد لونه بيتغير ما بين الحمرة والزرقة. فقلت من هذا يا جبريل؟ ومين ده؟ فقال هذا عاقر الناقة. مين ده؟ عاقر الناقة ده جماعة عامل ايه؟ عمل فيها بلطجي. ده معاند للشرع بالقوة. ده اللي هو سيدنا صالح ثمود قالوا له احنا عايزين آية ان انت تحول لنا الصخرة دي ناقة. لو الصخرة ده هي بعينها، سموا صخرة بعينها، لو الصخرة دي تحولت ناقة هنؤمن بيك. يعني هما اللي اختاروا الآية. فأخرج الله لهم من هذه الصخرة ناقة، وقال هذه ناقة، ناقة الله، وقسم لها في الشرب، قال لهم لو انت هتشربوا سيبوها تشرب يوم وانتوا تشربوا يوم. فربنا سبحانه وتعالى لما اعطاهم الآية التي ارادوها هم كذبوا، وجي واحد فيهم قال ايه؟ لان انبعث اشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فعملوا ايه؟ فكذبوه فعقروه، قرروا ان هم جمعوا مع بعض وقالوا ايه؟ فلان يقتله. فلان ده بقى شايف نفسه قوي جدا، ايه يعني حتة جمل اقتله انحره بسهولة جدا، فذبح الناقة. قال الله سبحانه وتعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ان ربنا سبحانه وتعالى سوى بهم الارض. ثمود ده احنا نحكي بقى قصه سيدنا صالح. عايز الشاهد بس في نقطه ايه احنا لنا دايسين في قصه سيدنا صالح لو حد عايز يجعلهم يعني ان مشهد عناد الدين يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في المعراج راى هؤلاء اصحاب الذين يخمشون وجوههم اللي هم بيختابوا رقم اثنين اللي بيعاند الدين بالقوه عاقل الناقه. يبقى واحد بيعتدي على اعراض الناس وواحد بيعتدي على دين الناس بالقوه المعاند عاقل الناقه. ثالث مشهد من مشاهد راه النبي صلى الله عليه وسلم في النار قال ثم مررت على قوم تقرد شفاههم بمقاريد من نار. عذاب غريب جدا ان واحد واقف ويجي حاجه نار ما تاخدش عينيه ولا ودانه تاخد ايه بقه بس فمه شفاه تقرد شفاههم بمقاريد من نار. فقلت من هؤلاء؟ قال خطباء من اهل الدنيا يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم وهم يتلون الكتاب. علماء الأمة. يبقى من اعتدى على اعراض الناس بالغيبة، من اعتدى على دين الناس، والثالث من لبس الدين على الناس، من كان افعاله سبب في صد الناس عن طاعة الله. اللي هم مين؟ علماء. هم دول له مكانة وحشة قوي كده. ما هم دول زي ما ربنا بيرفعهم، يعني زي ما هؤلاء يستغفر لهم اهل السماوات واهل الارض، حتى الحيتان في البحر، حتى النمل في الجحور يصلون على معلم الناس الخير. هؤلاء ايضا اذا بدلوا ولبسوا على الناس امر الدين اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يعني يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، اعلى درجة من الدرجات بعد الانبياء درجات العلماء الذين قاموا بامر الله، كذلك اسفل درجة او اسفل درجة من درجات العذاب هؤلاء الذين يلبسون الدين على الناس. الامر خطير، يعني امر تبليغ الدين امر خطير، امر ان انا مش مسموح لي ان انا العب فيه. قال يقيدون شفاه الناس بمقاريد من نار. تخيل يعني يا جماعه مقراد نار، عارفين يعني ايه كلاب نار؟ مش جاي ياخد مثلا واحد ياخده من على وشه ويقلبه في جهنم، لا لا لا، هو ده طبيعه العذاب، ان هو بيتقرض شفته بس وبعدين ترجع تاني وبعد كده يتقرض تاني. ليه؟ عشان انت تكلمت كلام. قال يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم. ثم قال ورأيت جبريل عند سدرة المنتهى في خلقه الذي خلقه الله عليه 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. نوع السلام بقى يقول ورأيت جبريل على هيئته. سيدنا جبريل شكله عامل ازاي؟ بيقول اول تاني مره النبي عليه الصلاه يشوف جبريل على يده. قال ورايته له 600 جناح، له 600 جناح، كل جناح يسد الافق. يعني انت بتبص كده على منظر البحر والشمس بتسقط على البحر، في ما يكون حد طالع في رحله مثلا في بلد ساحليه، انت بتشوف الافق اللي هو انت بتشوف التقاء السماء بالارض، بتحس ان الارض ايه مدوره وانت شايف السماء نازله على الارض، صح ولا انا ايه؟ السماء نازلة كده على سطح البحر، ده اسمه الأفق. سيدنا جبريل لما يظهر جناحه بيسد السماء، يعني ما عادش في حاجة متشافة. قال رجلاه كالدر مثل القطر، نظرت جبريل كأنه حلس بالي ليلة أسري بي، فرأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله. يقول فعرفت فضل علمه بالله علي. نوع السلام بيقول لما رأيت جبريل على هذه الهيئة عرفت فضل علم الله أو العلم بالله على الناس. ان الانسان لم تخيلوا يا جماعه, يعني انت لما تشوف واحد له 600 جناح يسد الافق وده ماشي معاك هتخاف من حد؟ يعني مثلا ابو لهب مثلا لو طلع وسيدنا محمد عارف ان جبريل عنده هيخاف منه؟ هو لما شاف قدره جبريل الحقيقيه, هو كان دايما جبريل بيجي في صوره ايه؟ دحيه بن خليفه الكلبي, في صوره واحد بشري عادي ومش عارف ده قدرته عامله ازاي. تخيلوا كده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى جبريل على هيئته هو ممكن يخاف بعد كده؟ ده سيدنا جبريل ممكن يقلب مكه والمدينه, يقلب كل القاره الارضيه كلها بين جناحيه. بيقول بقى فرأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله. يعني فجأة جبريل لما نظر أو لما أراد أن يعبد ربه وأن يسجد بين يدي ربه فإذا جبريل يتضاء الحجم من كثرة الخشية كأنه قميص مقطع يخاف خوفا شديدا. فانظروا إلى عظمة الله, إذا كان عظمة خلق جبريل بهذه الطريقة فكيف بعظمة الخالق؟ وإذا كان جبريل يقف بين يدي ربه كالحلس البالي, ما نحن نعمل إيه؟ يعني واحد بهذا هذا العظمة في الخلق, يعني واحد له 600 جناح, الجناح بيسد الأفق ينزل منه الدر, يعني هو مش محتاج حد في غاية القوة. عمر جبريل قد يا جماعة؟ يعني جبريل نزل, جبريل معه تاريخ البشرية. سيدنا جبريل نزل على آدم, تخيلوا سيدنا جبريل نزل على جميع الانبياء. يعني اذا كان الشيطان عنده تاريخ البشريه الاسود فجبريل معه ايه؟ معه وحي السماء الابيض. ومع ذلك جبريل يقف بين يدي ربه كالحلس البالي. فما بالنا نحن لا نخشى الله سبحانه وتعالى. اقف عند هذا الحد واكمل في المره القادمه ان شاء الله سبحانه وتعالى. كل قولي هكذا استغفر الله.